ان من اعظم ما يفيد القلب النظر، انك لا مداومه تمتص الفاحشه. المراه لا تقاوم الا بالله. قال يوسف عليه السلام: والا تخبرك عني كيدهن اصب اليهن. يوسف هذا لو لم يكن نبيا لكان نبيلا، لكان كريما. يوسف كريم النخب، عريق النسب، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ويقول: ولو كان يعصم رجل عن نساء لبله لعصم يوسف عليه السلام. يقول: والا تصرف انت يا رب عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. اذا الصدوه الى النساء جهاله، جهاله تصيب اصب، يعني المراه تجعل الرجل صبيا صبيا صغيرا. شوف الرجل يطلع بره مرعب شكل مختلف، يدخل البيت ارنب، استوعب المسألة ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء ما رأيت أجهد أجهد أسعد، ما خلتش حاجة من عقلك، أجهد ليبدو الرجل الحازم حنس. الرجل الحنس ده امرأة بتلعبه. أنا شاهدت مشكلة في غاية العجب، خمستاشر سنة جاء رجل صاحب منصب كبير كبير جدا، منصب حيوي مؤثر، وكنت شغال في مدينة قصر في بقالة. فهذا رجل زبون المحل، فجاء لصاحب المحل فبيحكي له يعني موضوع أهمه وأغمه. ايه الموضوع؟ قال: والله مراتي انا اتجوز بقالي 25 سنة وفجأة امرأة تفكر الطلاق. اقول له: هذا سيؤثر على مرتبة الاجتماع؟ 25 سنة زواج وما هي جوزي 25 سنة، يعني هي 50 سنة وهو ممكن يكون الطلاق داخل على 60، يعني ما دخلت الكرم الا الخطأ خلاص. ازاي تبنيه تفكر الطلاق؟ انا ما قصرت في حقك، انا وقاعد اعجب لها وقت وهي مصرة ان تطلب الطلاق. وفي الاخر صارت المرأة الطلاق. تقول لي: طب فجاء الرجل مهموما حزينا، ايه يا فلان؟ اطلق اطلق على ذلك. بعد حوالي 6 اشهر جاء الرجل مهموما اكثر، قال له: تصور، تصور المرأة تزوجها اعز صاحب لي، صاحبي اللي كنت فاتح له بيته في غيابه، ياكل ويشرب ونقدم له الواجب ومعتمد زي اخويا. شوف كل العمليات اللي انا ضربت كلها، شوف كل دول قلقان وكانوا زي اخويا، شوف يعمل فيا كده، شفت الصحوبية، شفت الصداقة، شفت الزمان بيعمل ايه؟ اوعى تغير المرة وخلص على كده. فجاء صاحبي يقلب كفا، يضرب كفا بكف ويحكي كلام الرجل. بعد حوالي 4 اشهر جاءه مكتئبة. ايه خير؟ قال لي: والله الرجل طلق المرأة وجات لي بتقول لي ردين العثمان، اردها ولا لا؟ شفت شوف الرجال شيء عجيب، الله شيء عجيب. شوف اهو ده رجل منصبه حيوي جدا، لو عمل كده مستحيل طبعا في ذات الساعه بتاع، لو عمل كده يوقف ام على رجليها. شوف تفرقه مع مراته ايه؟ وطبعا في هدوم الكلام ايه؟ انت قلت لها وتوسلت الي واقول لها بحق الهيس والملح والكلام ده ايه؟ الكلام دي الرجل الحازم تجذب عقلها امراه. فجاءت المراه الذكيه اللئيمه اول ما تقول له: يا ابو فلان ما تكتب الشقه باسمك، الرجال حقيقه حضرتك نص المقطع باسمك، تصير لحد ما يخبر عليها كده وهيتدلع. كنت اقول له: ما تيجي تروح حاجه انا هاتي من الحاجه اللي انت مش عارف ايه، وهو مخبر كده مجنون

قال يا عبد الله ما بحثك من حقك شيئا وما لي افعل فيه ما اريد. فغضب وترك اجره. في حديث علي بن ابي طالب قال فلما كبر الرجل وافتقر تذكر هذا البيت. فوق هذا لا يتكلف الله في غزوة الأديمة فلقى له فرق من أرز فرق من قوة عند فلان قال لك أنا راح أهل رحمة الله. فذهب للرجل وقال يا عبد الله إنك ترى عجزي وضعفي فاتق الله وأدي إلي حقي يعني لا تنكره. فأخذه من يده وصعد إلى السقف وقال انظر كل ما ترى لك. اتفقت كل الأحاديث أن الرجل قال له يا عبد الله لا تستهزئ بي إنما أريد حقي. قال هذا حقك ثمرته لك. فاستاق الرجل كل ذلك ولم يترك شيئا منه. لا الجهاد الذي جاهد به الرجل الثالث هو التغلب على حب الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. حب الله شديد شديد حب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم الرجل يهرم ابن آدم وقلبه شاب في حب اثنتين حب المال وحب الذكاء. ومن حرص الرجل على المال يرضى بسوء سمعته ولا يرضى بالتفريط في المال. من محبته المال مع ان الانسان يحب البيت الحسن يحب البيت الحسن الا انه قد يرضى بسوء السمعه نظير ان يكون غنيا. شوف البخلاء اللي هي سيرة البخلاء يعني على كل انسان من اسوأ السير سير البخلاء. يعني ابن الرومي ذم رجلا ببيتين من الشعر طار في الدنيا ولم يترك الرجل بخله. هذا كان اسمه عيسى. قال ابن الرومي يقصر عيسى على نفسه وليس بباق ولا قارب فلو يشاء لتقصيره فنفس من منخر واحد. شوف يعني النفس يشد ناحية الناحية ويتنفس من ناحية واحدة. وطارت الأبيات في كل مكان والرجل نافس على البحر ورجل آخر قال فيه الشاعر يجيء بيت أبي نوح بكرة وعشية أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية فقمت بالفأس كيما أدق منه صغير. عزونة ما جيت إلا بالفأس ثم الفأس صارت حتى من الفأس ثم الفأس وانطاع مثل سهم الرمي يعني اليوم الذي طلع جاء الحديث فسج رأسي ثلاثا ودق مني ثنية ثنية مقدمة الأسنان كان جفت رغيف صنع في مقال الحديث الكل. ورجل اخر قال فيه الساعد دخل على الابواب قال داخل قال داخل ساعة ولم يقدم طعام لابواب. فقال واحد من الجلوس يا جائيا في بيته ذاهبا من غير معنى ولا فائدة جن اضيافك من جوعه تقرا عليهم سورة المائدة. فالتمر هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده. هذا هو التمر. فالتغلب على سهلة المال هذا من أعظم الجهاد. رجل يرى كل هذا الذي ثمره في سنين لا يقول الرجل يقسمه نصفين ولا يأخذ أجر تثمير هذا المال. والرجل يقطع كل هذا أمامه ويتركه بنفس سمحة خاطر محتسب. فقال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرج ينسون. سؤالان في نهاية هذه المحاضرة. السؤال الأول أيهما أفضل أيهم أفضل صاحب الأبوين أم صاحب المرأة أم صاحب الرجل صاحب الإيجار